يعني في هذا الفصل مبتدئا بإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى هذا الموضع في الفصل الأول. أما إذا اختبروكم في نهاية السنة الدراسية فإن هذا سيكون نصف المقرر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل من المقرر مثله، ثم تختبرون بالفصلين، ثم تختبرون بالفصلين. فإن كان الاختبار فصليا في نهاية هذا الفصل فإن المقرر من قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى هذا الموضع، قل صدق الله. أما إن كان الاختبار واحدا فإنما سنأخذه إن شاء الله عز وجل في الفصل الدراسي الثاني داخل مع هذا الذي أخذناه في الاختبار. طيب، يقول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما. تجد بعض المفسرين يقولون أي لا يهدي الله قوما، فيأتون بكيف معنى كيف بلا النافية. طيب، معناها لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، لكن التعبير القرآني يا إخوة أعظم في هذا المقام بل في كل المقامات. الله عز وجل عبر عن عدم هدايته بكيف ولم يعبر بلا النافية، والمراد أمرا زائدا أو المراد أمر زائد عن عدم الهداية. نعم، من معانيها أن الله لا يهدي قوما كفروا بعد إيمانهم، هذا من معانيها، النفي مراد، لكن الذي أراده الله عز وجل بكيف أمرا زائدا، وهو أن الله عز وجل يحيل على عقول العقلاء، يحيل عليهم أن يستقيم أو أن تستقيم هداية من ارتد بعد إيمانه مع حكمة الله. لما يقول رب العزة كيف يهدي الله قوما، معنى ذلك أنه يستحيل في عقل كل عاقل أن تجتمع حكمة الله عز وجل، الحكمة البالغة، أن تجتمع مع أن يهدي من ارتد بعد إيمانه. حكمة الله تقتضي أن يستحق العقوبة، أن يستحق العقوبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما، يبين لنا أن الله حينما لا يهدي قوما فإن هذا مرتبط باستحقاقهم هم لذلك، كقوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنا يقول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما، معلوم في القرآن أن من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وآيات كثيرة يبين الله عز وجل الهداية ونسبتها له سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي هداية التوفيق. لكن الله عز وجل يبين لنا أن هذه الهداية إذا منعها عن أحد فإن هذا باستحقاق هذا العبد لعدم الهداية، أو باستحقاق هذا العبد أن يمنع عن الهداية. فالله عز وجل لا يبدأ الناس بعدم الهداية، الله عز وجل لا يمنع الناس بعدم الهداية، بل يهديهم حتى مع خلقهم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالله عز وجل يبدأ بالهداية، فإذا لم يهتدي العبد، إذا لم يهتدي فإن الله يمنع عنه الهداية، لا يفتح قلبه للهداية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني المعنى المعروف أن الله عز وجل لا يهديهم هو المنع. إذن ثلاثة أمور حتى نعلم أن قول من قال من المفسرين لا يهدي الله قوما أنه أتى بتفسير يعني مختصر، أنه تفسير مختصر، لكن كيف تدل على أكثر من النفي، كيف تدل على أكثر من النفي، تدل على النفي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. الأمر الثاني أن في هدايتهم تعارض مع كمال حكمة الله، ولهذا سأل سؤالا استنكاريا كيف يهدي الله قوما. الأمر الثالث ربط هداية الله عز وجل بأفعال الناس، هنا قال عنهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ثلاثة أمور من هداية التوفيق، من هداية الإرشاد، لم ينتفعوا منها فمنعهم هداية التوفيق. ثلاثة أمور من هداية الإرشاد لم ينتفعوا منها فمنعهم هداية التوفيق. وهداية الإرشاد تكون للرسل وللملائكة ولطلبة العلم والعلماء والكتب، كل هذه توجد في هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ها؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب، هذه هداية بيان، هذه هداية إرشاد. لما منتفعوا من هداية الإرشاد منعهم الله هداية التوفيق، ولهذا يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ لأنهم إيش؟ زاغوا، امتنعوا عن الانتفاع بالهداية. سبب نزول هذه الآية جاء في سنن النسائي ومستدرك الحاكم أن رجلا من الأنصار ارتد ثم ندم على ردته، فسأل الصحابة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توبته. ارتد فندم عن ردته، فسأل الصحابة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توبته، هل يتوب أم لا؟ فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. فبين الله عز وجل أنه إذا لم يتب يشمله الحكم في أنه يعذبه الله ولا يهديه، ويلعنه الله ويلعنه الملائكة وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك، هذه التوبة، وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوه بردتهم، أصلحوا ما أفسدوه بردتهم. والإنسان إذا ارتد يصدر منه بعض الأشياء التي تسيء للإسلام والمسلمين، يصدر منه ما يسيء للإسلام والمسلمين. إذا أصلح ما أفسده مع توبته إن شاء الله عز وجل يغفر الله له. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا رواه الحاكم وقال عنه إسناده صحيح ولم يخرجه، وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس. وأخرج عبد الرزاق، من عبد الرزاق؟ الصنعاني، صاحب إيش؟ صاحب المصنف. وأخرج عبد الرزاق بإسناده إلى مجاهد قال جاء الحارث بن سويد، الحارث ابن سويد، فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث، فرجع إلى قومه، فأنزل الله عز وجل فيه، في الحارث، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، الآيات إلى قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فحملها رجل من قومه إليه، يعني سمعها رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فحملها إلى الحارث بن سويد، فقرأ عليه الآيات، فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق، يقول لهذا الرجل الذي نقل له الآيات، يقول له إنك والله ما علمت لصدوق، يعني الذي يعلمه عنك أنك صدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. هذا كما ذكرت أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. طيب، ولا يمنع أن يكون نزول الآية لهذين السببين، قد يكون هناك تعدد أسباب لنزول واحد. الآية واضحة أن الله عز وجل يمنع الهداية عن من اتصف بهذه الصفات، شهد أن الرسول حق، آمن بالرسول، شهد أن الرسول حق، ورأى البينات وأقيمت عليه الحجج. إذا اتصف بهذه الثلاثة، آمن بقلبه وشهد بلسانه وأقيمت عليه الحجة ثم ارتد بعد ذلك لا يهديه الله سبحانه وتعالى، بل يزيد على ذلك أن الله وصفه بالظلم والله لا يهدي القوم الظالمين، ويزيد على ذلك أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللعنة بيناها في أكثر من موضع، الطرد من رحمة الله عز وجل، يطرده الله عز وجل من رحمته، والمراد بها هنا النار، النار. قال خالدين فيها، خالدين في النار التي أعدها الله عز وجل للملعونين، للملعونين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب بل يزيدهم عذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم يوما من العذاب. ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ويتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، حتى الموت يتمنونه ولا يحصلونه العياذ بالله، كل ذلك جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى، كل ذلك جزاء وفاقا من الله عز وجل، وقيمت عليهم الحجج، شهدوا أن الرسول حق، آمنوا بقلبهم وعرفوا الحق، ثم ارتدوا، اشتروا الدنيا على الآخرة، اشتروا الدنيا على الآخرة. يقول الشاعر: فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ها، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. من هذا موسى الذي رباه جبريل؟ لو كنا سنلتقي بكم في الدرس هذا المقبل كنا طلبنا واجب منكم. ها، انا اريد ان اعرف من موسى هذا الذي رباه، اكيد قصه من عباد بني اسرائيل او شيء. ها، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. طيب، هذا عجيب، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: إلا الذين تابوا، استثناء من الله عز وجل، أن الذي ارتد بعد إسلامه ثم تاب تقبل توبته لما تقبل؟ تقبل توبته في الردة الأولى باتفاق العلماء أنها تقبل ردته، تقبل في الدنيا فيقام عنه حد الردة، فيرفع عنه حد الردة، وتقبل إن شاء الله عز وجل في الآخرة، وهذا نص من الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع وفي غيره. إلا الذين تابوا في وقت التوبة، ووقت التوبة ما لم تغرغر الناس أو تشرق الشمس من مغربها، إذا تاب توبة نصوحا بشروطها في وقت التوبة فإنها تقبل بإذن الله عز وجل، يدرأ عن نفسه حد التوبة، حد الردة، وتقبل توبته إن شاء الله عز عند الله سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلى الآن الكلام عن ردة واحدة، الكلام عن ردة واحدة، ردة ثم إيمان، هذا باتفاق العلماء تقبل ردته، تقبل توبته، تقبل توبته ويدفع عنه حد الردة. الكلام في الآتي، عاد ركزوا معي في الآتي. يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الضال عكس المهتدي، ضد المهتدي، الضال هو الذي أضاع الطريق، لله طريق نسلك فيه حتى نصل إليه، الضال هو الذي يسلك طريقا غير طريق الله فلا يصل إلى الله، فلا يصل إلى الله، هذا هو الضال الغير مهتدي. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أحبتي، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، طبعا في بعض كتب التفسير يقولون إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد. طيب، هذا كلام لغوي، الآية على ظاهرها، وهذا كلام وإن قال به بعض المفسرين، إلا أن المراد غير ذلك، المراد الكلام عن إيمان حقيقي وكفر حقيقي، إيمان حقيقي بمحمد وعيسى وموسى وكل الأنبياء، وكفر حقيقي بأي رسول كان، أو كفر بالآخرة، أو كفر بالله، أو كفر بالملائكة، المراد هنا عموم الإيمان وعموم الكفر. إن الذين كفروا بعد إيمانهم إيش هذا اسمه؟ ردة، ردة. ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هنا مسائل. المسألة الأولى، اتفق العلماء على أن من مات مرتدا تشمله الآية، بل الآيتان، ومثلها أيضا في سورة البقرة، بيناها في تفسير سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، في الجزء الثاني. طيب، هناك يقول الله عز وجل: وماتوا وهم كفار. إذن اتفاق العلماء أن من مات مرتدا قد حبطت أعماله. المسألة الثانية، اتفقوا على أن من تاب بعد ردته الأولى قبلت توبته. كم اتفاق عندنا الآن؟ اتفاقان. الاتفاق الأول أن من تاب عند موته، عند حضور أجله، عند غرغرة الروح، لا تقبل توبته، فضلا عن أن يموت من غير توبة. إذا تاب في غرغرة الروح لا تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. سورة النساء. وهنا يقول الله عز وجل في الآية بعدها: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وأيضا في سورة البقرة يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إذن الاتفاق الأول أنه إذا تاب وقت غرغرة الروح أو مات كافرا مرتدا لا تقبل توبته ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. الاتفاق الثاني أن توبته تقبل بعد الردة الأولى إذا كانت في محل التوبة، أن توبته تقبل بعد الردة الأولى، إذا ارتد الردة الأولى تقبل توبته ما لم تغرغر الروح أو تشرق الشمس من مغربها. هذان اتفاقان. المسألة الثالثة هي محل الخلاف، من تكررت منه الردة، من تكررت منه الردة هل تقبل توبته أم لا، على قولين مشهورين عند العلماء. القول الأول أنه كل ما تاب المرتد نقبل توبته ما لم تغرغر الروح، واستدلوا بالآيات العامة التي تبين أن سبب أن محل التوبة هي حياة الإنسان في الدنيا ما لم تغرغر النفس أو تشرق الشمس من مغربها. طيب، وقالوا: كما إن الله يقبل التوبة عن العصاة وإن تكررت معاصيهم فإن الله يقبل التوبة عن من ارتد ولو تكررت ردته. هذا قول إيش؟ الأول. إذا القول الأول أنه كلما تاب المرتد نقبل توبته ولو تكررت الردة مرات عديدة، واستدلوا بعموم الأحاديث التي تبين أن محل التوبة في حياة الإنسان في الدنيا ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس: من قريب أي في الدنيا. وقالوا: كما إن الله بالنصوص الكثيرة يغفر للعصاة إذا تابوا واستغفروا فإن الردة من ضمن المعاصي يغفرها الله إن تاب صاحبها. هذا القول الأول، ويبنى عليه أنه لا يقام عليه حد الردة ولا يترك، كل ما مسكناه مرتد استتبناه يتوب نتركه، يتوب نتركه. واضح؟ القول الثاني أنه من تكررت منه الردة لا تقبل توبته، أنه من تكررت منه الردة لا تقبل توبته، واستدلوا بأدلة. أولها هذه الآية، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني ما كفروا مرة واحدة، زادوها كفرا. فزيادة الكفر هنا مراد به إيش؟ كثرة الرداد، كثرة الرداد. قال الله عز وجل عنهم إيش؟ لن تقبل توبتهم. فإذا لم يقبل الله توبتهم، إذا نحن في الدنيا أيضا لا نقبل توبتهم، ونقيم عليهم حد الردة. هذا الدليل الأول، فهم. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول الآية التي في سورة النساء، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم من الله عذابا أليما، بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذا استدلوا أيضا بآية سورة النساء، وأن الله لا يغفر ولا يهدي من آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا. واضح؟ هذان إيش؟ دليلان من القرآن. عندهم دليل ثالث من القرآن مفهوما، عندهم دليل من القرآن مفهوما وليس منطوقا. الذي ذكرته الآن منطوق، آية تقول لن تقبل توبتهم، وآية تقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. عندهم دليل من القرآن مفهوما، أن الله عاب على اليهود قولهم وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فإذا عاب الله عليهم ذلك، إذن كثرة الردات سبيل للطعن في الدين، فلا تقبل توبة من كثرت ردته. هذا مفهوم يفهم من الآية، أن الله لا يقبل كثرة الردات من الإنسان، لأنه لو قبلها لكان ذلك سبيلا في الطعن في الدين، سبيلا للطعن في الدين، فهم؟ فيقطع جابر هذا الشيء، ولا يقبل الله توبته، ولا نقبل توبته، ونقتله، نقيم عليه حد الردة حتى لا يطعن في الدين. يجي أول النهار يقول دينكم زين، آخر الليل يقول دينكم مو زين، يقعد ثاني يوم يقول دينكم زين، آخر الليل يقول دينكم مو زين، وبعدين خيانة للدين. هذه خيانة للدين واضحة. فهم الدليل الثالث. الدليل الرابع من السنة، وهو ما أخرجه البزار بإسناد قال عنه الحافظ بن كثير إسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قوما أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون هل لهم في ذلك توبة، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. الله أكبر. إذن الدليل الرابع عندهم سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، وهو أثر أو حديث عن ابن عباس، وهو رواه أبو بكر البزار، وقال عنه الحافظ بن كثير إسناده جيد، إسناده جيد، أن قوما أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فسألوا بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طيب، وهذا القول قوي جدا يا إخوة، هذا القول قوي جدا. القول الثالث، قالوا: نفرق بين ما بين العبد وربه وما بين العبد والناس، فإذا تكررت ردته فإننا نقيم عليه حد الردة، ونكل أمره إلى الله، قبول التوبة بينه وبين الله. أما نحن في الدنيا نقيم عليه الحد، يعني جمعوا بين القولين. القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا نقيم عليه حد الردة في الدنيا، لا نقبل توبته ونكل أمره إلى الله، إن كان صادقا مع الله فإن الله يعلم الصادقين. هذا القول إيش؟ الثالث. ما دليلكم؟ قالوا عموم الأدلة ومحاولة الجمع بين الأقوال، محاولة الجمع بين الأقوال. فهمت؟ قالوا نحاول أن نجمع بين القول الأول والثاني، فأدلة القول الأول قوية وأدلة القول الثاني قوية، نجعل أدلة القول الأول مع المرتد مع التائب أخرويا، ونجعل أدلة القول الثاني ضد المرتد فنقتله دنيويا. قالوا أدلة القول الأول نعملها مع التائب أخرويا، نقول بينه وبين الله ما نمنع أن يقبل الله توبتك، ونعمل أدلة القول الثاني في إقامة حد الردة على هذا دنيويا قضائيا دنيويا. ففرقوا بين الأخروي والدنيوي، قالوا الأخروي بينه وبين الله، الدنيوي نقيم عليه حد الردة لأنه تكررت ردته. فهمت؟ فهمت الأقوال الثلاثة؟ عرفتوها؟ تقدمونها في الاختبار؟ بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. لو افتدى بكل ما يملك هو وما يملك قومه وما يملك الناس أجمعين ليدفع عن نفسه ذلك العذاب الأليم المؤمن المؤلم، بل أليم صيغة فعيل بلاغية من شدة الألم. الواحد يا إخوة ما يصبر على منشار ينشر به، ما يصبر على مسمار يطرق في جسمه، ما يصبر على يعني سكين، ما يصبر على مادة كاوية حارقة، ما يصبر على ذلك في الدنيا. والله ما يصبر، والله لو لمسك شيء من الأسيد ما تنام أسبوع أسبوعين من شدة الألم، نقطة من الأسيد لو سقطت على جسمك، مادة كيماوية حارقة لو لمست جسدك، مية النار ها، مية الكبريتيك مية النار، هذا لو لمسك إيش يفعل فيك؟ ها المنشار، لو أتي بالمنشار وفرق فيه بين لحمك وعظمك كيف سيصبر على النار والعياذ بالله؟ الله عز وجل فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. طيب يقول الله عز وجل يريد الكافر أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بكل ما عنده، لو من الأرض ذهبا. في الدنيا ما يتصدق بعشر دنانير، عشر دنانير ما يتصدق بها، لكن لما يرى العذاب يود أن يفتدي بكل ما يملك، لكن ما ينفعه، لو فعله في الدنيا لنفعه، أما في الآخرة ما ينفع، خلاص انتهت دار التكليف، انتهت دار التكليف، الآن دار الجزاء والحساب. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب أليم من شدة الألم مؤلم، وما لهم من ناصرين مانعين يمنعونهم من عذاب، ما أحد يمنعهم من عذاب الله، ما في واسطة أروح حق ديوانية فلان أطلب من الأمير فلان أطلب من الوزير فلان، ما في ناصرين، لا يوجد ناصرين. قال الله عز وجل لن تنالوا البر الذي يهدي إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن البر يهدي إلى الجنة، والبر فعل الخير، البر فعل الخير، لن تنالوا الجنة أو لن تنالوا البر الذي يهدي إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وكلكم يعلم قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، حائط مزرعة له وهي أحب ما عنده، فقال إني يا رسول الله تركتها لله، أنفقها لله، أتصدق بها لله لأنها أحب ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ربح البيع، فاجعلها في الأقربين، فاجعلها في الأقربين. يعني أوقفها على الأقربين تحسب لك صدقة بإذن الله. طيب قال وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. فإذا كان عليما فإنه سيجازي، إذا كان عليما فإنه سيجازي. بعد ذلك يقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. جاء اليهود في قصة عجيبة يرويها الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس. اليوم حديثنا كلها عن ابن عباس رضي الله عنها، كل حديثنا عن ابن عباس. هذه القصة وقصة الذين تابوا ثم كفروا ثم تابوا ثم كفروا، والقصة التي قبلها أن ناسا من الأنصار، كلهم عن ابن عباس. راويتنا اليوم ابن عباس رضي الله عنه. طيب أخرج الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، لا نعلمهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، يعني ذمة، وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام، لتتابعني على الإسلام. أعطوني ذمة، أعطوني ميثاق، ميثاق الله، ذمة الله، ما أخذ يعقوب على بنيه، أعطوني مواثيقكم أنه إذا جاوبت أجبتكم بشيء عرفتموه أن إجابتي صحيحة أن تتابعوني على الإسلام. وليش الفائدة أجاوبكم ما تسلمون؟ هي إقامة حجج، زيارة إقامة حجج أو إيش؟ أنا أجيبكم حتى تعلموا أني نبي. قالوا فذلك لك، لك الموثق ولك العهد ولك الذمة ولك ما أخذ يعقوب على بنيه، إذا جاوبتنا على هذه الخلال فإننا نؤمن بك. قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو إيش؟ هو يعقوب، وإسرائيل بالعبرية يعني عبد الله، عبد الله. طيب يعقوب هو نفسه إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب الأسباط. قالوا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، هذا السؤال الأول. اثنين وكيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف شكلهم، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، هذه ثلاث أسئلة. وأخبرنا عنها، هذان سؤالان، لأن ماء الرجل وكيف يكون الرجل هذا تقريبا سؤال واحد في القرآن. السؤال الثالث وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في النوم، يعني النبي الأمي إيش صفته في النوم، ولم يقولوا وأخبرنا أنت أيها النبي الأمي كيف نومك، ها، كزيادة استبعاد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. طيب قال وأخبرنا عن هذا النبي الأمي، سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النوم. قالوا ومن وليه من الملائكة، أربعة أسئلة، أربعة أو أربع أسئلة، أربعة أسئلة، نعم أربعة أسئلة. فقال صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله، أو أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا. جاء في رواية ثانية أصيب بعرق النساء، تعرفون مرض عرق النساء، عرق النساء مرض يصيب الفخذ من, من, من أعلى الخصر إلى الركبة، يؤلم ألم شديد، اسمه عرق النساء، نسميه احنا في العامية عرق النساء، عرق النساء. قيل أن هذا مرضه. أما الرواية التي بين يدي الآن، رواية أحمد، أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فنذر لله نذرا إن شفاه الله أن يحرب على نفسه من اللحم، لحم الإبل، ومن الشراب ألبان الإبل، وكان هذا الطعام وهذا الشراب أحب شيء إلى إسرائيل، أحب شيء إلى إسرائيل لحم الإبل وشراب الإبل الذي هو حليب الإبل، حليب الإبل. نذر الله نذرا فشفاه الله عز وجل، فلم يطعمهما فلم يطعمهما. طيب، ثم قال فقالوا اللهم نعم، يعني نشهد أن كلامك صحيح، قال اللهم فاشهد. إذن أجابوه عن الأولى بإيش؟ بنعم. فقال اللهم فاشهد. ثم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، وأنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا، وإذا علا ماء المرأة وشبهه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان المولود أنثى وشبهها، يعني ماء الرجل إذا علا ماء المرأة ينزع ذكرا ويصبح بالشبه شبه به، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان المولود أنثى ونزعت بالشبه إلى أمها. قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. ثم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأن محط الوحي، محط الرؤيا وحي، قلبه لا ينام. فقالوا اللهم نعم. فقال اللهم فاشهد. ثم قال وأنا ولي جبريل الذي لم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه، يعني جبريل ولي كل الأنبياء وهو ملك الوحي الموكل بالوحي عليه السلام. قال وأنا ولي جبريل. قالوا إلا هذا، بعد أن شهدوا بكل الذي فات اعترضوا على جبريل أن جبريل وليه، قالوا إلا هذه، لو قلت لنا ميكائيل الذي يأتي بالقطر والمطر لاتبعناك، ولكن جبريل الذي يأتي بالعذاب لا نتبعك به. فأنزل الله في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن اعترضوا على الأخيرة وليس لهم الاعتراض، هم يعلمون أن جبريل ولي موسى وعيسى، ويعلمون أنه ولي إبراهيم وولي كل الأنبياء عليهم السلام، ولكن تورطوا. أجابهم على الأسئلة الثلاث الأربع إجابة صحيحة معلومة، فاعترضوا على أن وليه جبريل وأن جبريل يأتي بالعذاب وهم يريدون الرحمة، قبحهم الله، أي رحمة يرجونها؟ كذبوا بمحمد ويردون الرحمة، قبحهم الله حيث كانوا. إذن إيش حرم إسرائيل على نفسه من الطعام؟ لحوم الإبل ومن الشراب ألبان الإبل، وكانت أحب شيء إليه، كانت أحب شيء إليه، حرمها بعد مرض ونذر، بعد مرض ونذر. قال الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا كلام أصلا ما حرم في التوراة، حرمه إسرائيل على نفسه بناء على النذر وليس ما جاءكم في التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إيتونا بالتوراة فاقرأوا. هل الله حرم الإبل واللبن في التوراة أم ذكر الله عز وجل قصة إسرائيل في هذا النذر؟ وهذه حجة، وهذا عجيب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول في القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أخبار عندهم لا يعلمها عوامهم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي يأتي بالأخبار على وجه التفصيل، اللهم صل وسلم عليه، حجة دامغة وحكمة بالغة فما تغني النذر. قال الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب في ادعائه أن هذا جاء على لسان موسى في التوراة، أو أنه لم يحرم إسرائيل الإبل ولا الشراب اللبن، كل ذلك كذب وافتراء. إيش جزاءه؟ قال فأولئك هم الظالمون فيما افتروا وزعموا، وظلمهم هنا ظلم مخرج من الملة والعياذ بالله. قل صدق الله الذي أخبر بهذه الأمور والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. لا مجال للكذب في خبره، لا مجال للكذب في خبره. قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمر الله عز وجل الناس أن يتبعوا ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم الذي هو التوحيد، حنيفا. الحنيف لها معاني. المعنى الأول الحنيف المائل، المائل، الحنيف المائل. يقول الشاعر تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف، لا يجور بكم حنيف يعني لا يجور بكم طريق مائل. فالحنيف في اللغة المائل، وهو صلى الله عليه وسلم مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد. والرجل الأحنف قيل سمي أحنف لأن رجليه مائلتين. والحنيف المقبل أيضا، حنيف في اللغة المقبل. والرجل الأحنف رجلاه مقبلتان على بعضهما، رجلاه مقبلتان على بعضهما. ويسمون المعتمر المقبل إلى الكعبة حنيف، ويسمون الحاج حنيف أيضا، ويسمون الحاج حنيف. والعابد يسمونه حنيفا، العابد يسمونه حنيفا. يقول جيران العود ولما رأينا الشمس بادرنا ضوءه رسيم قطى البطحاء أو هن أقطف. فبادرنا أعجازا من الليل بعدما أقام الصلاة العابد المتحنف. فالعابد والمقبل على الله يسمى حنيفا، والقافل إلى قومه الراجع يسمونه حنيفا في اللغة. ثم انصرفت إلى العبادة وكثرة العبادة. يقول أعيد أكرر البيت، جيران العود يقول ولما رأينا الشمس بادرنا ضوءه رسيم قطى البطحاء أو هن أقطف. فبادرنا أعجازا من الليل بعدما أقام الصلاة العابد المتحنف، يعني العابد المقبل على الله عز وجل. أيضا الحنيف المسلم، من أسلم سمي حنيفا. إبراهيم أسلم لله حنيف، محمد صلى الله عليه وسلم أسلم لله حنيف، كل من أسلم حنيف. ولهذا يقول الشاعر أيضا فما شبه كعب إلا أعتم فاجر، أبا مزدج الإسلام لا يتحنف. وما شبه كعب إلا أعتم فاجر، أو إلا أعتم فاجرا، أبا مزدج الإسلام لا يتحنف. أبا مزدج الإسلام لا يتحنف يعني لا يسلم، أبا مزدج الإسلام لا يتحنف يعني لا يسلم. إذن هذه المعاني كلها في كلمة حنيف. الحاج يسمى حنيف، المعتمر حنيف، المقبل على الله حنيف، المسلم حنيف، المائل إلى التوحيد عن الشرك حنيف. كل هذه في معاني كلمة حنيف. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا ينتهي الفصل الدراسي الأول عند هذه الآية. يقول السائل السلام عليكم، ما هو الرابط بين لن تنالوا البر وما قبلها؟ الله العالم أن رب العزة لما ذكر الافتداء، الافتداء بالذهب للكافر في الآخرة، أراد أن يعرج إلى التصدق في الدنيا. ليس المعنى أن الله لا يقبل الصدقة، وإنما مراد الله أنه يقبلها في محلها، في محلها، ومحل الصدقة الدنيا. فكما إنه لا يقبل من الكافر لو افتدى بملء الأرض ذهبا في الآخرة، فإنه يقبلها من المؤمن في إيه؟ في أين؟ في الدنيا، في الدنيا. فالرابط بين ذكر قول الله عز وجل لن تنالوا البر وما قبلها، حتى لا يفهم المستمع أن الله لا يقبل الصدقات، بل يقبلها إذا كانت في محلها، يقبلها إذا كانت في محلها. ومحل الصدقات وين؟ في الدنيا في دار التكليف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سيجازيكم به في الآخرة. أما أن يأتي في الآخرة ثم يقول يا ربي تصدقت أعطيك مالي كله لو ملء الأرض ذهبا لن يقبله الله منك, لو ملء الأرض ذهبا لن يقبله الله منك لأنه في غير محله. هذا هو الرابط بين الآية والتي قبلها. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وجزاكم الله خيرا, واعذروني إن أسأت في حق أحدكم, وقد سعدت والله في صحبتكم في هذا الفصل الدراسي, وأسأل الله أن ييسر لي ولكم الدراسة في الفصول المقبلة إذا بقي في العمر بقية وإذا يسر الله عز وجل. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.